ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بالوم ومدنا في الدارين آمين. باب تأويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إلى أن قال. قال الإمام رحمه الله تعالى رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نأست فرأيت ربي وتكون رؤية جلت قدرته دخول العدل والفرج والخسب والخير لأهل ذلك الموضع. إني فرأيت ربي وتكون رؤيته جلت قدرته دخول العدل والفرج وتكون رؤيته رؤية الرب جلت قدرته دخول العدل والفرج والخسب والخير لأهل ذلك الموضع. يعني إذا رأى إنسان في منامه رأى الإله سبحانه وتعالى نعم فتؤول بأن أهل هذا المكان إيش يكون تؤول بالإيه ظهور العدل واحد تؤول ظهور العدل ظهور العدل يعني على أن هذه البلد يكون فيها العدل ويكون ولي أمرها الذي يحكم عليها يأمر بالعدل نعم. وبعدين والفرج وكذلك ويحصل لها تلك البلد الفرج من الله سبحانه وتعالى. والخصب يعني على أن الأمطار تنزل عليها وتكون الأرض خضراء وتكون الأرض خضراء الأكل موجود والبقول موجودة نعم. نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم وعلى أمة محمد. والخير نعم. والخير كذلك فإن رآه الخير من باب العطف العام على الخاص لأن الخصب جزء من الخير والخير عام نعم. فإن رآه فهو أدله جنة أو مغفرة نعم. فيقول له إيه جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها جميعا أو نجاة من النار نعم. فقوله حق ووعده صدق لا شك. وإن رآه يندور إليه فهو رحمته نعم. وإن رآه مؤرضا عنه فهو تحذير من الذنوب نعم. لقول سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. تحذير يعني أن الله تعالى يحذر الإنسان من الإيه من الذنوب يعني يبتعد عنها نعم. وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام تسيد بدنه ويعدم بها أجره يا رب نعم. لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى الرحمة وحسن العاقبة شاء. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل شيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث لا يتمثل الشيطان بشيء منها ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصرة لأهل ذلك المكان وفرج إن كانوا في كرب وحسب إن كانوا في ضيق وقحط يعني عدم نزول المطر نعم. وكذلك رؤية الأنبياء صلوات الله عليهم ومن رأى ملكا يكلمه ببر أو بإضاءة أو بسلة يبشره فهو شرف في الدنيا وشهادة في الآكبة ورؤية الأنبياء مثل رؤية الملائكة إلا في الشهادة لأن الأنبياء كانوا يخالطون الناس والملائكة عند الله سبحانه وتعالى لا يراهم الناس كما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وقال الله سبحانه وتعالى في الشهداء يعني أن الملائكة دائما مشتغلون بطاعة الله لا لا يأكلون ولا يشربون. أكلهم وتسبيحهم والعبادة. أكلهم وشربهم التسبيح والعبادة. نعم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الملائكة يأكلون؟ ما يأكل. ها؟ ما يأكل. إيش الدليل على ذلك؟ ها؟ إيش الدليل على ذلك أن الملائكة لا يأكلون؟ إيش الدليل على ذلك؟ أن سيدنا إبراهيم لما ذبح العجل وجاء به مشوي وقدمه إليهم رأى أيديهم لا تصل إليه، شافهم ما يأكلوا. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءوا الملائكة إلى بيته على صورة ناس صالحين، فقام يظنهم على أنهم ضيوف، فقام ذبح العجل وسواه ساطي وجاء به إليهم، قال تفضلوا، يظن أنهم من بني آدم ضيوف، فرأى أيديهم لا تصل إليه، لا يأكلون، فخشي منهم، ظنهم على أنهم أعداء، لأن الذي لا يأكل الضيافة عدو، الذي لا يأكل الضيافة عدو. نعم، زي الرجال اللي صاحبنا فين هو إبراهيم يضربوا على عين مسكين. فهذا معناته على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، بل أكلهم وشربهم التسبيح والتهليل، وهم عن عبادته لا يستسخرون أو لا يستكبرون. نعم. طيب. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مكان سعة لأهل ذلك المكان إن كانوا في ضيقين، وفرج إن كانوا في كربين، ونصرة إن كانوا في ظلمين، وكذلك رؤية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ورؤية أهل الدين بركة وخير على قدر منازل في الدين. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام لم يزل خفيف الحال مكلا في الدنيا. نعم. مكلا في الدنيا ومن خير حاجة قادحة. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام لم يزل خفيف الحال مكلا في الدنيا من غير حاجة قادحة. ولا يعني الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام دائما دائما دائما يكون في قلة، يعني ليس هو غني، إنما هو مستغني عن الناس، لأن الرسول حالته عليه السلام كانت حالته لم يكن غنيا عليه الصلاة والسلام، كان ما يجد عليه السلام يعطيه الرسول عليه السلام. لو كان لما جاء سيدنا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وفي ذلك الوقت لم يسلم من قريش، فجاء إلى الرسول فالرسول أعطاه غنما وإبلا وضأنا بين جبلين، فلما ذهب إلى قومه قال إن محمدا يعطي عطاء ليس، يعني مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بعد ذلك نادى قومه إلى الإسلام فأسلموا. الرسول ما كان يبيت عنده ذهب ولا فضة أبدا، حتى في وقت ما أراد أن يصلي بالناس في صلاة العصر تذكر على أنه هناك جاء ذهب وفضة من الغنائم ولم يقسمها بين أصحابه رضي الله تعالى عنه، فأوقفهم إلى أن ذهب وأعطاها لمن يقسمها عليهم، ثم جاء إليهم ويصلي عليه الصلاة والسلام. ما كان يدخر بيتا ولا كان عنده إلا بيوت سوار مثل الخلاوي، السيدة عائشة بيت واحدة غرفة، السيدة الثانية واحدة غرفة، السيدة الثانية واحدة غرفة رضي الله تعالى عنه، حول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا خذلان من الله عز وجل. ولا خذلان يعني على أن الله لا يتركه، بل دائما في في في في في في في رفعه وفي ثوابه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفقر أسرع إلى ما يهبني من السيل إلى منتهاه. ورؤية إن الفقر أسرع إلى ما يهبني من السيل إلى منتهاه. من السيل إلى منتهاه. إلى منتهاه. يعني إن الفقر إيش يقول السيل؟ أسرع أسرع. إيوه. إلى ما يهبني. الى ما يشوف. الرسول يقول على ان الفقر يعني انا دائما ملازمني، الفقر ملازمني، لان الرسول عليه السلام قدم الآخرة على الدنيا عليه الصلاة والسلام. كان عندك الحديث كان يبيت أهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الليلة والليلة والثلاثة الليالي وهم لا يوقدون في بيتهم نارا، نارا يعني ما يطبخوا. ما كان طعامكم يا أمه؟ سأل الصحابي السيدة عائشة، قالت التمر والماء، التمر والماء الأسودان، الأسودان التمر والماء، لأن الماء أسود إذا وضعته في الأرض يبان أسود، كذلك التمر أسود. قال ما طعامكم يا أمه؟ قالت التمر والماء، رضي الله تعالى عنه. ما كانوا يقولون حتى لم يكن يأتي إليهم إلا الشعير، ولم يأتي إليهم الحب من السام السمراء إلا نادرا زي الفاكهة، زي الفاكهة رضي الله تعالى عنه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم أدرى يا شيخ. ورؤية الإمام سبب خير وشرف. ورؤية الإمام يعني الحاكم في الدنيا. طيب باب تأويل السماء وما فيها. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بنفع بالدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فيه ثلاث مسائل، إلى أن قال وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال ليس هذا في ذكر الوالدين. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فقال لا أجد ما أحملكم عليه. جاء جماعة من القبيلة المسمى بقبيلة مزينة، والله أعلم هي في مزينة من الأنصار أو قريب من المدينة. قالوا يا رسول الله نريد الجهاد وليس عندنا شيء نركب عليه يوصلنا إلى محل الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ما عندي شيء أحملكم عليه. لما رجعوا من عند الرسول فرحين، لا، كانت عينهم تفيض من الدمع، أعينهم تفيض تخرج الدمع، حزنا مفعول ليه؟ لأجل الحزن، لأنهم حزنوا على أنهم لم يحضروا الجهاد. شوف كانوا رضي الله تعالى عنهم يحبون أن يجاهدوا ويحبون أن يقتلوا خير من أن يبقوا، رضي الله تعالى عنهم أن يبقوا. نعم. طيب فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. فانزل الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها والرحمة الفيء. الثالثة قوله تعالى فقل لهم قولا ميسورا، أمره بالدعاء لهم أي يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم. وقيل أدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح. وقيل المعنى وإما تعرضن أي أن أعرضت يا محمد عن إعطائهم بضيقية فقل لهم قولا ميسورا. في ضيقتي يعني أعرضت، قلت لا أجد، لا أجد، وأنت صادق، وأنت صادق، لأن في ذلك الوقت أنت عندك ضيقة، ليس عندك سعة تصرف عليهم. نعم. أي أحسن القول وابسط العذر وابسط العذر. العذر يعني بين لهم العذر على أنه ليس عندي شيء. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وادعوا لهم بسعة الرزق. وادعوا لهم بسعة الإيه؟ أي أنظر يا شيخ، أنظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت، ما يجد ما يحملهم الرسول عليه من الخيل ولا من الإبل ولا كذا ولا كذا رضي الله تعالى عنهم. نعم. وضدهم الكفار في سعة وضيق، ويأتي النصر مع أصحاب محمد، مع الضيق هذا كله ينتصر أصحاب محمد على أعدائهم بإيه؟ بقوة إيمانهم، لا بالعدة ولا بالعدد. كانوا إذا رفع الإنسان يده إلى السماء قال يا الله أنصرنا على عدونا، الله يجيب دعوتهم. كيف يجيب دعوتهم وهدول عندهم سلاح وقوة؟ كيف؟ الله يلقي في قلوبهم الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ايه؟ شوف الآن نحن نزلنا محل الكفار، كنا ننادي غير الله وندعو غير الله ونتوكل على غير الله. نسأل الله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماسا وترجعوا فتانا. الطير لما يقوم من الصبح من الصباح وهو في الشجرة، هل في جوف أكل؟ تعدو خماسا، يعني ليس فيها أكل. وترجع إلى الشجرة وهي بطانا، يعني بطنها ملآنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا التوكل عليه، ولا نعتمد على أحد غير الله أبدا، لا ندعو غير الله ولا نتكل على أحد غير الله، ولا نستدل بشيء بعمل من الأعمال إلا إذا كان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نقول هذا والله هذا عالم كبير، هذا كيائي كبير، هذا مدري، لا لا، خصوصا في هذا الوقت، خصوصا في هذا الوقت، ما حد في هذا الوقت، نادر نادر، قليل هم. نسأل الله السلام. كل واحد يقول أبي يبغى، إذا كان وقت الزكاة يودي الزكاة للعالم في بيت العالم. نعم، ونسأل فوق لما يعطوهم شيء، فين هذا على فلان على فلان؟ وحرام عليك يا شيخ تأكل الزكاة وأنت غني، ما يكفيك واحد زكاة، اثنين زكاة، هذا زكاة، أربع زكاة، ها تبغى كله عندك بس على على على نسأل الله السلامة. أقرأ يا شيخ. وادعوا لهم بسعد رزقي، وادعوا لهم هؤلاء الذين يجوك، وقلت لهم ما عندي ما أحملكم عليه، لا تتركهم، أتركهم، أدعو لهم، قل اللهم سهل أمورهم، اللهم أغنيهم، اللهم أرزقهم ما يريدون من الشهادة رضي الله تعالى عنهم. هم يريدون أن يموتوا في سبيل الله، لا يريدون الغنى رضي الله تعالى عنهم. نعم، وقل إذا وجدت فعلت وأكرمت، وقل لهم إذا وجدت الشيء والغنى أكرمتكم وأحسنت إليكم وفعلت فيكم الطيب. نعم، فإن ذلك يعمل في مسرة نفسه عمل المواساة نفسي ولا نفسي، فإن ذلك يعمل في مسرة نفسه عمل المواساة، يعني على أن الذي جاءك ويطلب منك أنك تركبه ولم تجد شيئا فقل له والله ما عندي شيء، لكن إن شاء الله إذا جاء شيء أعطيكم، فيكون في في في في فيكون في باطنه مسرة، يرجع مسرورا منك، لأنك دعوت له وقلت له إن شاء الله إذا جاء نعطي إن شاء الله ونتفضل عليكم. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارا لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الرد. مثل من مر علينا كثير خصوصا في الصوم، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله إني وقعت في الذنب، أو كما قال ما في ذنب، قال إني وقعت على زوجتي وأنا صائم. الرجل الذي قال أنا جامعت زوجتي وأنا صائم، ما حكم عليه الرسول؟ قال أعطيك رقبة. قال وأين المال؟ أنا رجل فقير. قال 60 مسكينا، يعني تطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله، قال كده يا شاب قليل مو روح وراك كده قليل بس الحاسب 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها، لابتي ايش اللابة؟ اللابة الحجارة السود، لان المدينة واقعة هنا حجارة سود وهنا حجارة سود والمدينة بينهما. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها افقر مني، ما في احد افقر مني ابدا انا واهلي. فقراء ما عندنا ولا شيء. وإذا الله سبحانه وتعالى يرسل رجلا معه تمر وإذا هو التمر بقدر الإيه بقدر الكفارة. هو جلس الرسول قال له أجلس أو كما قال فجلس. وإذا رجل يسوق حمارا وعليه تمر يقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام فقال خذ هذا وتصدق به. يا رسول الله على أفقر مني أنا أحوج به هذا التمر أنا أحوج به وأهلي ما عندنا شيء من شيء نأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى استنبط من هذا على أن الرجل إذا وجبت عليه الكفارة وحينما وجبت عليه وهو معسر سقطت عنه وعند الشافعية يقول لا تبقى في ذمته إذا استيسر يسلم إذا وجد الغنى يسلم. الإمام أحمد يقول لا خلاص ما دامت على أنه حينما وقع وهو فقير سقطت عنه. مثل الرسول عليه السلام ما قال له أنت بعدين إذا جاء الفلوس جيب الدين حق الله ما قال له رضوان الله تعالى عليه. وكل كلامه على رأسه على رأسنا رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله يوفقنا ويجعلنا من أتباعه ويجعلنا من أتباع الرسول العظيم كلنا. نعم طيب فنزلت هذه الآية فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال يرزقنا الله وإياكم من فضله. شوف يرزقنا الله وإياكم من إيه من فضله يعني لا ترد واحد يطلب منك شيئا لا ترده بكسر الخاطر بكسر الإيه خاطر لا لازم بالدعاء والجبر جبر الخاطر. نعم فالرحمة على هذا التعويل الرزق المنتظر الرزق المنتظر. نعم وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في عنهم أعد على من تقدم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. وقولا ميسورا أي لينا لطيفا طيبا مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون أي وعدا جميلا على ما بيناه. ولقد أحسن من قال إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. كذلك الرسول عليه السلام هنا علم نبيه كيف يرد السائل. كذلك الرسول عليه الصلاة علمه ربه حينما جاء له سيدنا عبد الله ابن مكتوم الأعمى لما جاء يقول يا رسول الله دلني على الهدى دلني على الفقه دلني على كذا. وكان الرسول في ذلك الوقت مجتمع لكبار قريش رؤساءهم. وكان الرسول مجتهد على أنه يدخل الإسلام في قلوبهم. فلما جاء سيدنا من هو عبد الرحمن بن مكتوم يريد الذكر أعرض عنه الرسول يعني معناته على أن لا تكلمني خلينا أتكلم مع هؤلاء الرؤساء حتى يهتدوا فيتبعهم من تحتهم. أعرض عن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى إلى آخره عتبه. فكان الرسول إذا أقبل سيدنا عبد الرحمن بن أم مكتوم يقول أهلا وسهلا أو كما قال عليه السلام بمن عاتبني فيه ربي لأني ما توجهت إليه ونظرت إلى الرؤساء صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله تعليم لنا تعليم الرسول تعليم لمن لأمته. هو الله يخاطب الرسول معناته نحن يعلمنا نحن. ولا الرسول عليه السلام في أقصى المرتبة العليا صلوات الله وسلامه من الأدب وإنك لعلى خلق إذا كان شهد رب شهد له ربه بأنه على خلق على أدب عظيم فكيف صلوات الله. إنما الله يخاطبه هاتي بيانا لنا بيانا لنا حتى نحن نتبين ونكون مع بعضنا بعضا لا نتكبر لا نتكبر على أحد ممن صغرا منا نعم في الغنى أو كذا أو كذا لا. طيب ها يسير تقول يسرت لك كذا إذا أعددتهم يسرت لك يسرت لك أنت أنا عرفت أنك أنت تريد أن تروح لإيه مثلا تزور المسجد النبوي فأنا يسرت لك سيرت لك الروح السيارة يسرت لك السيارة أركب خذ هذه ورقة أركب يسرت لك الطريق يسرت لك السيارة يسرت لك كذلك الضيافة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي نسأل الله السلامة. لكن نحن ننكر ننكر ننكر الفضل ننكر الفضل نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم ها. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فهي أربع مسائل فيها في هذا القول أربع مسائل يقول الشيخ استنبط أربع مسائل. نعم الأولى قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا مجاز عبر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله لا يقدر في قلبه شيء من ماله يعني كالإنسان الذي غل وربط يده مع إيه يده مع يقدر يسوي شيء والله سبحانه وتعالى شبه البخيل بالرجل المربوطة يداه مع عنقه هل يتحرك ما يقدر يتحرك شبهه بالبخيل ليه لعدم التحرك في كل هذا ما يريد أن يمد يده بالصدقة للفقير وهذا البخيل ما يقدر يتحرك بجامع البخل في كل بجامع الايه عدم الحركة في كل نعم ها فضرب له مثل الغل الذي يمنع من التصرف باليد فضرب الله له مثلا لهذا الرجل البخيل كالرجل الذي يربط وتغل يده يقدر يتحرك ولا يعطي شيء. نعم ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ستيهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها يعني يقول الرسول شبه البخيل والكريم شبههما عليه الصلاة والسلام برجلين ألبسا جبتين من حديد تعرف الجبة زي التوب الجبة زي التوب زي البلف فالغني الذي يريد أن يتصدق كل ما أراد في قلبه حصل نزول الصدقة الجبة فكت له يده والبخيل كل ما أراد أن يتصدق الجبة الحديد ترجع يده إلى الإيه إلى وراء لا تتصدق بعدين المال ينقص مع أنه ما يدري على أن إذا تصدق ربما أن الله يبارك له في ماله لو قرش واحد لو ريال واحد لا تحقرن صدقة ولو كانت صغيرة الله ينمو بها اسمع الصدقات مثل الزكاة يعني ينمو الله سبحانه وتعالى بها خصوصا الزكاة عندك 100 ريال حالت عليها الحول فيها ربع العشر كم ربع المئة كم ربع عشرها؟ ريالين ونص. هذه إذا حال عليها الحول هذا الواجب، هذه زكاة واجبة. وأما إذا تصدق سبحان الكريم، سبحان ملين القلوب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. الثانية يعني على أن البخيل، على أن البخيل شبه الرسول، البخيل يدخل يده في جيبه يريد أن يخرج الريال يصدق به يسوي كده يوسعها، ما توسع ليه؟ يتحط قلبه يقول لا، الريال بعدين ما يرجع غيره، لا تفرط فيه، خلي الريال من عنده جوينا، الشيطان يقول له، نسأل الله السلام. نعم. الثانية قوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط، ضرب بسط اليتيم مثلا لذهاب المال، فإن قبض الكف يحبس ما فيها. وبسطها إن قبض الكف حبس ما إيه؟ ما فيها الريال، لما تحطه هنا في الكف